كرم الله وجهه إن سادة الدنيا الأسخياء وسادة الآخرة الأتقياء. هكذا عاش الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي متحليا بعلم وورع وتواضع الأتقياء عطاء سخيا من أكرم الكرماء. فعاش في قلوب أهله وأحبائه وأهل بلده بكرمه متسيدا يبذل ما لديه وهو لرضاء الله تعالى ساعي ولوجهه الكريم قاصد. أثناء ما ننتهي من العمل نطلبه للافتتاح، كان يرفض رفضا باتا ويقول عملت ليقال وقد قيل، مالكش حاجة عند ربنا، أني بعمل الحاجة دي خالصة لوجه الله، تسلموها وتسلموها للجهة المسؤولة وتنهم علاقتكم بيها إلا صيانتها، عليكم صيانتها إلى ما شاء الله. وطلبنا منه افتتاح المعهد الديني ورفض، وطلبنا منه افتتاح المجمع قبلها ورفض. وعندما أخذنا أجزاء من الرخام المصنع في مجمع الشعراوي وصنعت له جزء بسيط في المكان الذي كان يجلس فيه، غضب وصار وقال الذي أعمله خالصا لوجه الله لا أحب أن أرى مثله في بيتي. لقد خاصمنا سنة كاملة أنا وابن الحاج عبد الرحيم الشعراوي بسبب تسمية هذا المجمع مجمع الشعراوي. قال أنا لا أحب أن يسمى أي شيء باسمي. ومرة طلبت مني وزارة التربية والتعليم أن تسمي مدرسة علي بن أبي طالب قبل تسليمها مدرسة الشعراوي بأنه هو الذي بناها. غضب وصار وقال أين أنا وأين الشعراوي من سيدنا علي بن أبي طالب، ورفض رفضا باتا وكتبت المدرسة باسم سيدنا علي بن أبي طالب. الشيخ كان يعمل الأشياء لوجه الله، قال أنا أحب أن أعمل العمل خالصا لوجه الله وأجري على الله، أما البشر وجزاء من البشر فأنا لا أريد جزاء من أحد. أما مبرات الشيخ الخيرية التي تنتشر في أكثر من مكان إنما هي تطبيق عملي لما يحفظ الشيخ في صدره من كلمات الرحمن، واقتداء بما رأى من كرم والده حينما كان يجلس الشيخ وهو صبي على مائدته في بيت أبيه وحول من يكفلهم الشيخ متولي في بيته من أيتام ومحتاجين. فشب الصغير على نهج أبيه فكان ممن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. ففي بقعة مباركة من أرض مصر هنا في درب السباع اتخذت السيدة نفيسة ابنة الحسن ابن زيد ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، اتخذت هذا الموضع بيتا، وفي البيت حفرت لنفسها قبرا ختمت بداخله القرآن 190 مرة حتى سكنته في رقدتها الأخيرة في رمضان من عام 208 هجرية، وعلى بعد أمتار من مسجد السيدة نفيسة الذي يضم مقامها رضي الله عنها. وفي عام 1411 هجرية 1990 ميلادية أقام الشيخ محمد متولي الشعراوي أولى مبراته الخيرية التي أقامها لخدمة عباد الله وقضاء حاجاتهم. تلتها مبرة الإمام الشافعي، ثم مبرته بالإمام الليث، ثم مبرة السيدة زينب. مبرات تفتح أبوابها في كل يوم للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمحتاجين، تقدم لهم الطعام يوميا، وتبذل الرواتب لمستحقيها، وتخرج الهدايا والعطايا في شتى المناسبات الدينية. هلا محمد، احنا كنا في الفلاحين بنحب يعني اللبن والمواشي والحاجات دي، فقلت له انا اعمل لك انا هنا مزرعه هنا، وجينا فتحنا الخدمه بتاع السيده نفيسه، فكنا بنودي لها عجول ناسهم كل شهر عجل، كل شهر عجلين. فقلت له وكنا بنشتريهم العجول دي، قلت له ما تتعبش نفسك انت في المواضيع دي، بدل ما نروح نشتري بيهم انا هاخد الفلوس دي واعمل زريبه هنا وهربي لك انا هنا. والحمد لله نفذت له كل اللي هو عايزه، يعني كنا نودي عجل للسيدة نفيسي، ربنا يرزقنا البهيم ولا مؤاخذة بنقول عليها مواشي، اللي خلفهم وبتاع بقى عندي كلية زريبة كبيرة. بعد ما كان مثلا قبل 5 طوايل دلوقتي عملت زريبة طولها 10 متر في 50، عرض 10 في 50 من اللي هي الطريقة الحديثة بتاع المواشي. وكل ما كانت تعوز السيدة نفيسة كنا بنودي للسيدة نفيسة في أي وقت، في كل شهر عايزين نودي في الموالد، جميع الموالد، سيدنا الحسين، السيدة زينب، سيدي اللي في طنطا، سيدي أحمد البدوي. إن لله في خلقه عبادا يرزقهم ليفتحوا أبواب الخير للأنام، للعلم، للبر، للعطاء، أعلام يسيرون بين الناس يهبون الحب وينشرون السلام، يبسطون موائدهم لعباد الله ويطعمون الطعام، عاملين بالأدب النبوي، مهتدين بسنة المصطفى خير الأنام. إذا أجاب حين سئل أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسأل أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويته مما نحب اجعله